هل الصلاة في المسجد النبوي تعدل صلاة 8 شهور؟ 8 شهور؟ هكذا السؤال. كيف صلاة 8 شهور؟ لا، المضاعفة 1000 صلاة في المسجد النبوي، 1000 صلاة، ولو صليت جمعة ب1000 جمعة، أما 8 شهور هذه لا أصل لها. نعم. هل يجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟ نعم، بعض أهل العلم يقول لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية، وهذا إذا كان المستمعون عرب. نعم، هذا القول متجه أن الخطبة تكون باللغة العربية، لأن هي اللغة التي يفهمونها ويستفيدون منها وينتفعون بها. لكن إذا كان المستمعون لا يعرفون اللغة العربية، فقال بعض أهل العلم يخطب خطبتين، خطبة أولا بالعربية ويخطب خطبة ثانية بلغة المستمعين، وهذا في مذهب فقهاء الحنفية. لكن الصحيح الذي رجحه غير واحد من المحققين أن الخطبة تكون بلغة المستمعين، لأن المراد نفع المصلي المستمعين، فإن كانوا عرب فباللغة العربية، وإن كانوا غير عرب فباللغة التي يعرفونها وينتفعون بها. نعم. المرأة الحامل إذا كان عليها قضاء من رمضان الماضي وهي تخاف على الجنين فماذا عليها؟ ما عليها، إذا كانت تخاف على الجنين لا تصوم، يعني تؤجل الصيام حتى تضع، وإذا وضعت وكان في الزمن متسع وفيها يعني وتستطيع الصيام تصوم. لكن الآن وهي حامل وتخشى على الجنين يعني في رمضان يجوز لها أن تفطر وهو واجب، والقضاء من باب أولى، لا تصوم إذا كانت تخشى على الجنين، وإنما تؤجل الصيام وتؤجل القضاء إلى زمن تتمكن فيه من القضاء. نعم. من صلى الجمعة قبل الزوال وهو إمام ماذا عليه؟ على قول فقهاء الحنابلة الذي سمعتم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن على قول الجمهور صلاته لا تصح، جمهور العلم وهو الصواب. نعم. من صلى الجمعة بخطبة واحدة هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟ نعم، من صلى من خطب خطبة واحدة خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما خالف ما كانوا عليه، والحديث يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، فعلى هذا تكون الصلاة باطلة، لا بد من خطبتين. ولهذا الماتن قال ويشترط لصحتهما تقدم خطبتين. نعم. ما قولكم فيما إذا خطب الإمام جالسا في صلاة الجمعة؟ لا، هذا خالف السنة، الخطبة صحيحة لكنه خالف السنة، فإن كان معذورا فلا إشكال لوجود العذر، وإن كان غير معذور فقد يعني خالف مخالفة لا تبطل الجمعة، لكنه ترك الأفضل وترك الأولى. نعم. هل يجوز إلقاء موعظة قبل إمام صلاة الجمعة؟ نعم، قبل الجمعة يجوز أن يلقي موعظة على المستمعين، لا بأس قبل الخطيب، لكن إذا دخل الخطيب فهو صاحب السلطة في المسجد، لا يتقدم أحد عليه بشيء. نعم. وبعدها يجوز أيضا. نعم. ما حكم صلاة الجمعة بآذان واحد حيث يوجد مساجد كثيرة تفعل ذلك؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الذي فعله عثمان رضي الله عنه وهو أنه سن الأذان الأول حينما كثر الناس، ولم ينكره أحد من الصحابة حسب علمي، فالعمل به متعين، يعني لا تترك السنة وتترك النصوص من أجل فعلا عمل الناس، من أجل عمل الناس. فالعمل الذي عليه أهل العلم من قديم الزمان وعليه عمل الناس هو أذان أول وأذان ثاني كما سن ذلك عثمان رضي الله عنه. نعم. هل يجوز تأدية مناسك العمرة عن أكثر من فرد في عمرة واحدة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. النسك يكون عن واحد، النسك يكون عن واحد ولا يكون أكثر من واحد. نعم. لماذا الخطبتين شرط والوقوف على المنبر سنة مع أن الدليل واحد وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، اشتراط الخطبتين ليس الدليل واحد. اشتراط الخطبتين في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله صلى الله عليه وسلم، وفعله بيان لهذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والآية أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالسعي واجب. نعم. ما قولكم في صلاة ركعتين قبل خروج الإمام للمنبر؟ لا، هذه ليست من السنن، لكنها نافلة مطلقة. أما بعد الأذان، يعني إذا أذن المؤذن وبين الأذان الأخير وبين خطبة الإمام، ليس فيه نفلها هنا، لا سنة راتبة ولا غيره، لكن قبل الأذان فيه سنة مطلقة، نافلة مطلقة. نعم. إذا أطال الخطيب الخطبة حتى دخول وقت صلاة العصر؟ لا، هذا يعزل الخطيب، هذا لا، لأن وقت الجمعة خرج، هذا يعزل من الخطاب ويعزل من الإمامة. نعم. أنا ذاهب للعمرة وألبس حذاء مغلق من جميع الجوانب، هل هذا فيه شيء؟ إذا كان أسفل الكعبين، يعني ما يغطي الكعبين، لا بأس به إن شاء الله. نعم. متى يكون زواج المسيار حلال وشرعي؟ زواج المسيار ما نحتاجها الآن إن شاء الله، ما نحتاجها الآن، لأن النساء كثير والمال كثير والشرع واضح. زواج المسيار يا شباب يا إخوة، زواج المسيار الهدف الأول منه والأخير هو قضاء الوطر فقط، لا يراد إحصان المرأة، ولا يراد إحصان الرجل، ولا يراد النسل، يعني الإنجاب، ولا يراد الإحسان إلى المرأة بالنفقة عليها، يعني تنتفي عنه جميع مقومات النكاح الصحيح. فإذا كان كذلك فلا مصلحة فيه، لأن قضاء الوطر إذا كان الهدف منه قضاء الوطر، إذا قضى الوطر هذا يعني يشبه نكاح المتعة المعلق بشرط. فعلى العموم إذا نكاح المسيار يحتاج إلى تفصيل، من أراد النكاح نكاح المسيار يأتي إلى طالب علم ويذكر له ما يريد أو الهدف أو القصد من زواج المسيار ويبين له الحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. إذا كان الإمام يخطب ودخل شخص وقال السلام عليكم، هل يجوز رد السلام؟ الإمام يجوز له أن يرد عليه، لكن غير الإمام لا، غير الإمام لا، لأن الحديث يقول إذا من قال لأخيه انصت أو اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن الإمام له أن يخاطب غيره ولغيره أن يخاطبه أيضا، أما المصلي المصلون لا. نعم. هل المعتمر عليه طواف وداع؟ لا، المعتمر ما عليه طواف وداع إلا أن يتطوع به، طواف الوداع للحاج. نعم. أنا رجل مظلوم، فماذا أقول أو أدعو على الذي ظلمني؟ وجهني جزاك الله خير. القرآن وجه في هذا الباب، قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني له لك أن تعامل بمثل ما عملت به بالمثل. لكن قال الله عز وجل في آية أخرى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالعفو أحسن أكثر للأجر، لكن لو أردت أن تعاقب من ظلمك بمثل ما عاقبك به يجوز لك ذلك، لأن الله أيضا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. خلصت الأسئلة. من أدرك صلاة الجمعة ولم يتسنن، كيف لم يتسنن؟ الراتبة ولا قبلها؟ يعني لا، يعني لم يصلي التحية تحية المسجد؟ لا، من دخل من دخل والجمعة قائمة الصلاة قائمة يدخل مع الجماعة لأنها لأن الفريضة تكفي عن تحية المسجد. لكن من دخل يصلي الراتبة بعدها ما هو التحية، التحية يكفي عن تكفي عن الصلاة التي وجدها قائمة. لكن لو دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وجلس ولم يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف الركعتين. إذا دخل المتأخر أو المسبوق والصلاة قائمة يدخل معهم وتجزي الصلاة المكتوبة، تجزي عن تحية المسجد وتدخل فيها. أما بعدها بعد الصلاة يصلي الراتب ركعتين أو أربع. نعم. ما قولكم عن الإمام الذي يلوي شذقه لإخراج الكلمات بالسجع في الخطبة؟ لا ما يصلح هذا، ما لا يجوز، لأن الخطبة تكون عفوية ولا يتكلف فيها الخطيب، لا يتكلف فيها الخطيب بهذا التكلف. نعم. أنا كثير الأحلام في المنام، فهل هذا له علاقة بعملي أم هذا هو عقل باطني؟ الله أعلم، هذه يرجع فيها إلى علماء النفس، ما نعلم عن هذا شيء. نعم. كلمة عن صلة الرحم غدا إن شاء الله، كلمة عن صلة الرحم غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع.